إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الإخوة المسلمون، الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم وظيفة وأحسن عمل، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ولكن هذه الدعوة لا بد أن تكون على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباع الأنبياء والمرسلين لا بد أن يدعوا إلى الله، وإذا دعوا إلى الله لا بد أن تكون الدعوة عن علم وبصيرة. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد للداعية إلى الله الذي يدعو إلى توحيد الله والذي يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى أن يكون على علم وبصيرة. ومصدر العلم والبصيرة إنما هو العلماء، مصدر العلم والبصيرة العلماء الراسخون في العلم، وليس السفهاء الجهلاء، وليس الأخذ عن الكتب والصحف، لأن السلف قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقالوا أيضا: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. فلا بد للإنسان أن إذا أراد أن يدعو إلى الله أو يعمل لدين الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعمل، ولا بد أن يدعو وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان مناسبا جدا أيها الإخوة أن يكون أول ما نزل من القرآن الدعوة إلى العلم، وهو قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فذكر الله عز وجل القلم، وذكر القراءة، والتي هي من أسباب العلم والبصيرة. ولذلك كل دعوة من الدعوات لا يحسب قربها من الحق واتباعها لمنهاج النبوة بكم عمرها من السنوات ولا القرون، وإنما بكم هي قريبة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس الحق في أن تمكث في الدعوة 1000 سنة، وإنما الحق في كيف تدعو إلى الله، وكيف تعلم الناس الحق، وكيف تبصرهم بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر العلماء من أخذ العلم من الصحف ومن الكتب، وإنما لا بد من التشيخ على العلماء. قال السلف كما قال الشافعي رحمه الله: إياكم وتشيخ الصحيفة، إياكم وتشيخ الصحيفة، يعني أن يكون الإنسان شيخا لمجرد أنه يقرأ بعض الكتب والصحف، فإن هذا ليس من دين الله وليس من شريعة الله سبحانه وتعالى بشيء. وإنما العلم أن تأخذه من أفواه الرجال وأفواه الشيوخ. ولذا فإن جبرائيل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن بعض الأشياء من العلم، جاء فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه أي فخذي نفسه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في تواضع وفي سكون حتى يتعلم ويستفيد منه صلى الله عليه وآله وسلم. فليس من الحق أن تقول أن دعوة كذا أو حزب كذا أو جماعة كذا على الحق، لأن عمرها في الدعوة كم من السنين وكم من القرون. إنما الحق الذي وافق الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الناس عن زمن النبوة ومنهاج النبوة وتركوا من ذلك وقع بينهم الاختلاف والتنازع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعصمة والاجتماع والألفة والمحبة والمودة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف نفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عن الله سبحانه. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فتبا والله وهلاكا لمن ترك كتب السلف ومنهج السلف وسبيل الصحابة المرضيين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وابتدع في الدين فضل وأضل الناس والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة، هذه الدورة إن شاء الله التي بعد صلاة الجمعة ما هي إلا مسلك إلى منهج السلف وتأصيل العلم النافع بإذن الله سبحانه وتعالى عن طريق كتاب لعالمين من علماء الأمة الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه. وحينما تكلم أناس لا علم لهم ولا بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى رأيت التنازع والاختلاف، ولو سكت الجاهل وتكلم العالم لزالت الفتنة، ولكن الفتنة والمصيبة تزيد وتزيد كلما سكت الحق أهل الحق وتكلم أهل الضلال وأهل الجهل وأهل الباطل في دين الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا ما هلك عن العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك كانت الفتية على الله بغير علم والتكلم في الدين بغير بصيرة أعظم الكبائر مطلقا. فقد عدد الله جل وعلا طرفا من الكبائر مبتدعا من الأدنى إلى الأعظم، وإلى أن قال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم وبغير بصيرة أعظم من الشرك بالله تعالى. قال العلماء: لأن الشرك بالله أحد أفراد القول على الله بغير علم. ولذلك إذا كان قائد الناس في مسجد ما أو فرقة ما أو تجمع من الناس ما رجل جاهل، فهذه دعوة على غير منهاج رسول الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قاد الناس رجل متعلم لكتاب الله ومتعلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل بهذا العلم ويدعو إليه ويصبر على الأذى في سبيله ويثبت على الحق لا يتلون ولا يتغير على حسب أهواء الناس وأمزجة الناس، فإن هذا هو الرجل الذي يؤخذ منه العلم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إذا كان للرجل في أصل من أصول السنة وفي أمر من أمور العقيدة والتوحيد والمنهج والسبيل كان له كل يوم قول، فهذا رجل لا يؤخذ عنه العلم، وهذا رجل سوء والعياذ بالله. كما قال حذيفة: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال رضي الله عنه مبينا من تشرب قلبه للفتنة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، أن يصير المعروف عندك منكرا والمنكر عندك معروفا. يوم الخروج على إمة الجور مجائز ومباح، بل واجب من واجبات الدين. وفي اليوم الآخر حينما يكون الأمر لمصلحتك وحاجتك وكرسيك ومنصبك، يصير الأمر من أعظم المنكرات ومن أعظم المصائب في الدين والعياذ بالله تعالى. هذا من التلاعب بدين الله وبشريعة الله سبحانه وتعالى. فمن علامات أهل الحق أنهم قوم ثابتون على الحق، وهذا الثبات ليس بقوتهم ولا علمهم ولا بصيرتهم، إنما بتثبيت الله سبحانه وتعالى لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه المثبت له في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، يعني إلى الباطل، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلئن كان رسول الله أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم لو ركن إلى الأهواء وإلى آراء الرجال وإلى البدع والمحدثات في الدين، فإنه يذاق عذابا أليما. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أيها الأخوة المسلمون، إن المتأمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول له بعض الصحابة أو أحد الصحابة: يا رسول الله، أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فسبحان الله، هذا رسول الله خير الخلق على الله وأكرمهم صلى الله عليه وسلم، يخشى على قلبه أن يتغير أو أن يتلون بالحق، فيكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أعظم أسباب الثبات على الحق أيها الإخوة أخذ الأمر عن يقين وعن علم وبصيرة، وليس بشك ولا بجهل، لأن اليقين يكون سبب في الثبات بإذن الله، والعلم سبب في الثبات بإذن الله. ولذلك مرت الأمة بأزمنة من المحن والإحن والهموم لم يثبت فيها إلا أهل العلم الراسخين الذين عملوا ابتغاء مرضات الله، لا لمنصب ولا كرسي ولا لرئاسة ولا إمرة ولا زعامة، وإنما ثبتوا على الحق غير متلونين ولا متغيرين، رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أجمعين. منهم الإمام أحمد رحمه الله في فتنة المأمون الحاكم في زمانه، لما أراد أن يحمله على قولة الكفر وهو أن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله عز وجل، فثبت الإمام أحمد رحمه الله على الرغم أن الحاكم في زمانه أراد أن يحمله على قول الكفر، ولكنه لم يتغير عن الأصل العظيم وهو عدم الخروج على أئمتنا وإنجاره، فنهى عن قوله رضي الله عنه ورحمه الله. ولما جاءه الناس لكي يخرجوا على المأمون قال: أيها الناس، الدماء الدماء الدماء الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء. ولما خلى به بعض خاصته من فقهاء بغداد وغيرهم قالوا: يا أحمد، أقول تقوله، يعني هذه عقيدة تعتقدها أم قول تقوله هكذا أمام الناس؟ قال: نعم، بل هو قول أقوله، يعني أعتقده وأدين الله سبحانه وتعالى به. فمن علامات أهل الحق أيها الإخوة أنهم ثابتون على الحق، أخذوا عقيدتهم وسنتهم عن علم وبصيرة، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الأحزان الباطلة والأهواء المردية أنهم على جهل وليس عندهم علم وبصيرة ولا يعرف لهم شيوخ أخذوا العلم عنهم. فلئن كان جبريل عليه السلام جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وموسى عليه السلام كليم الرحمن يذهب إلى الخضر متواضعا يسأله عن ثلاث مسائل عليه السلام في تواضع وتؤدة عليه السلام فكيف بنا عباد الله؟ فلا بد لمن كان يدعو إلى الله على لا بد أن يكون على علم وبصيرة. أما إن كان رجلا جاهلا فلا يهمنا كم سنة جلس يدعو إلى الله، وإنما يهمنا بماذا يدعو، أين حصيلته من العلم، وأين علماؤه الذين أخذ منهم العلم. فإياكم أيها الأحبة أن تغتروا بتلك الدعوات بطول زمانها وطول أحقابها ومدتها من الزمن، فإن هذا لا قيمة له، وإنما القيمة بمقدار اتباعها لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في دينه. أقول ما سمعت وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن أميز علامات من هو على منهج أنبياء الله في الدعوة أنهم قوم صابرون، ومن أعظم أبواب الصبر وأنواعه الصبر على طاعة الله والصبر على منهجهم وسبيلهم، فلم يتغيروا ولم يبدلوا. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأنبياء الله لا يغضبون لأنفسهم، وإنما يصبرون ويحتسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو يحيى صهيب بن الرومي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالداعية إلى الله وطالب العلم يصبر على أذى الناس. ولا تظنن يا طالب العلم ويا أيها الداعية إلى الله أن الناس سيفرشون لك الطريق بالورود، فإن هذا طريق ذبح فيه بعض أنبياء الله، وأوذي فيه خير الخلق على الله وصفوة خلق الله على الله، وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، أوذوا في سبيل الله فصبروا واحتسبوا. فروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به أذى المشركين حتى أنه أغمي عليه من شدة الإعياء والتعب صلى الله عليه وسلم، ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب. فجاءه ملك الجبال معترضا في السماء قائلا: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل الذي لم يغضب لنفسه أبدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله لنفسه قط، يعني أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله. فجاءه ملك الجبال وقد اشتد به هذا المشركين حتى أنه أغمي عليه السلام، وقال: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة رسول الله. وروى البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه. ومن الأمور الخطيرة التي انتشرت على مستوى الكبير والصغير والذكر والأنثى أمر التكفير، وهذا أمر ومنزلق خطير جدا التسرع فيه. قد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إلا حارت عليه أو قال دارت عليه. فتكفير الناس والتشوف إلى ذلك أمر خطير جدا. ولما فعل أسامة يوما شيئا من ذلك كما يروي البخاري في صحيحه أن رجلا من المشركين في أحد المعارك لاذ خلف الأشجار في أحد المعارك وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنهما، ظن أنه قال خشية السيف، ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، فظن أسامة أنه قال لا إله إلا الله خشية السيف، فأومأ إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا زال يعنف أسامة رضي الله عنه حتى قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أو قبل يومئذ. وهذا من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في هذه الحقبة والفتن من الزمن شباب صغار بل أطفال لم يبلغوا الحلم ونساء جاهلات ورجال جاهلون يتسرعون في التكفير في تكفير المسلمين بغير علم وبصيرة، وهذا أمر خطير. فكما حذرنا ولله الحمد منذ سنوات من جانب الإرجاء وتمييع العقيدة والشريعة، فنحن اليوم نحذر من هذا التكفير وهذا الغلو في الدين لأنه سبيل الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالهلاك والدمار والخراب والفساد يكون بسبب الغلو في الدين. قال العلماء معنى الغلو في الدين الزيادة عن الحد المشروع. إذا زاد الإنسان عن الحد المشروع فهذا أداة من الهلاك. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاث برهط يعني رجال أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها يعني قالوا هذا شيء قليل لا بد أن نزيد صحابة من أجلاء الصحابة وعبادهم ونساكهم، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يعني أصوم طوال السنة ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، يعني يتبتل حتى لا ينشغل عن العبادة، وفي رواية لا أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال أما أنا أما إني أتقاكم لله أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماذا أراد هؤلاء الصحابة؟ يصوم السنة ولا يفطرون ويقوم الليل ولا يرقدون ويجتنب النساء تشوفا ورغبة في العبادة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم غاضبا أما إني أتقاكم لأخشى أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان مغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الغلو في صلاة وصيام واجتناب لشهوات الدنيا ولذاتها من النساء، غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. فماذا لو رأى نبينا صلى الله عليه وسلم وماذا لو رأى السلف الصالح هذه الفتن والمستنقعات العفنة من التكفير والتسرع فيه على مستوى الحكام أو المحكومين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، بغير دليل ولا براهين من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجال ويا أيها الأولياء الأمور اتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في بناتكم، لا سيما الذين يذهبون إلى المدارس في الثانويات والجامعات بل والإعدادية والابتدائية أيضا، حصنوهم من هذا التكفير من تكفير المسلمين بغير حق وبصيرة. ونحن ننادي في هذا الميكروفون وهذا المسجد وكل مكان نذهب إليه بأعلى أصواتنا إياكم والمنزلق العفن، منزلق تكفير المسلمين بغير حق وبغير بصيرة في دين الله سواء كان حاكما أو محكوما، فإن هذا أمر خطير جدا انتشر بين الناس رجال ونساء كبار وصغار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أيضا أيها الإخوة المسلمون، من عوامل أيضا الدعوة إلى الله، أو من علامات أن الدعوة على منهاج النبوة والرسالة، أنها دعوة تجميع لا تفريق، ولكن هذا التجميع يكون على أصل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون العقائد مختلفة والسبيل ليس بواحد ويجتمع الناس، فهذا اجتماع في الظاهر مع تنافر القلوب لا قيمة له، مع أول فتنة سرعان ما يزول وسرعان ما يذهب أدراج الرياح. أما الاجتماع الحق والاجتماع المطلوب فلا يكون إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا حول جماعة ما ولا حزب ما ولا شخص ما، إلا جماعة المسلمين وشخص رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. مهما كان الاسم شريفا أو طيبا واجتمع الناس وتعصروا حوله فإنه مذموم في شريعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وعبية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. ويروي البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: كسع مهاجري أنصاريا فقال المهاجرون: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. فخرج عليهم رسول الله غاضبا كأنما فقع في وجهه حب الرمان، وقال: أيها الناس، أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة، وفي رواية إنها خبيثة. فالتعصب حول حزب أو جماعة أو فرقة أو شيخ ما، وأخذ قوله كأنه قول رسول الله، هذا هو السبب التفرق، وليس التزام السنة عباد الله. ويا أيها الآباء ويا أيها الإخوة المسلمون، ليس التزام السنة سببا في التفرق أبدا والله، وإنما سبب في الاجتماع والألفة. وإنما هذه الوجوه التي جاءت من داخل مصر وخارجها، من أنحاء بلادنا ومن خارج بلادنا، ما الذي جمع هذه الوجوه إلا القلوب إلا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله وتوفيقه لهم. فلا اجتماع حق أبدا إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف عن الكتاب والسنة بين قلوبنا. اللهم ألف عن الحق بين قلوبنا، اللهم ألف عن الحق بين قلوبنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أفسد مخططاتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم جنبه بطانة السوء، اللهم خذ بيده إليك يا أرحم الراحمين، اللهم حبب إلينا وإليه الإيمان والسنة، وزينا في قلوبنا وقلبه يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.